الصورة باعة باعة الصورة الأولى باع إيش؟ لا يا أخوان اللي خلف نعم هذا إذا باع معلوما ومجهولا يتعذر عنه هذه إحدى صور تفيق الصفة هل توافقونه خالفوك فخربت إجماعهم نعم باع متاعا بينه وبين آخر الصورة الأولى الصورة الأولى أهمها هذه انباع ايش انباع مجهولا انباع مجهولا وايش انباع مجهولا ومعلوما يتعذر علمه انباع مجهولا ومعلوما لم يتعذر علمه كذا يخالفه بعض الناس انباع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه يشتغلون صح باع معلوما ومجهولا لا يتعذر علمه صح في المعلوم ولم يصح في المجهول ويقسط الثمن عليهما المثال يا موسى بعتك هذه السيارة ايش مثلها صفة ابي بصفة السيارة تمام بعتهما جميعا بألف تمام بارك الله فيك إذا قال بعتك هذه الشاة وما في بطن الأخرى تفريق صفة في تفريق صفة ليش فماذا يكون هذه ما في حالتها بعتك هذه الشاة وما في بطن الأخرى لماذا؟ لأنه لم يبين ثمن كل واحد. تقول أولا المبين. إذا المبين يتعذر ويتعذر علم المجهول. إذا الحالة لا يمكن التقصير. صحيح يا جماعة؟ إيه نعم. نقول لا صح في الجميع. أما الحمل فظاهر وأما المعلوم فلأنه لا يمكن تقصير في الثمن عليه وعلى المجهول لتعذر علمه. بارك الله فيك. طيب. المثل الثاني من تفريق الصفقة نعم الثمن بالأجزاء نقص عن الثمن بالأجزاء فحينئذ تمام يصح في نصيبه ولا يصح في نصيب غيره ويقسط الثمن عليهم طيب باع شيئين احدهما ملك غيره والثاني ملكه يعني باع عبده وعبد غيره الاخر كيف نعمل بالثمن يقسط عليه طيب ما الفرق بين هذا وبين قولنا باع مشاعا بينه وبين غيره ما الفرق ما الفرق تصويرا لا حكما الحكم واحد أن هذا المشاء يكون غير معلوم معلوم أنا النصف لك النصف لا لا نصف بعت سيارة لنصف ولك نصف أي وهذه هذه تميز ملك كل واحد منهم عن الآخر لكن وقع الصدق عليهم جميعا والأول المشاع مشترك